شوف كله وشرب اللي جاي لا يوفينا دي الاول فاهم ما مروت النبي توفيها شيء ايوه في قراءات كثيره دي والنبي اما من اوتي كتابه لا ده واحد منهم ده منوتي ده واحد مع البدلات حلو بد البدل Yeah. تستهلك النبي. ايوه النبي. ايوه النبي. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل. ضحى حاجه الحج. يا عم الشافعي يا عم الشافعي. مدد مدد مدد مش كبير علينا مستر. روى في عيشة الراضية. ايوه ايوه ايوه في جنة العالية. ايوه ايوه وطوف قدر. ايوه ايوه ايوه يا حبيبي ربنا يطول عمرك بصحة وعافية وسدد. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام في الأيام في الأيام الخاسية. الله يكرمك يا شيخ محمود. الله يديك الصحة. الله يديك الصحة والعافية يا شيخ. حضنك والله. أول شرطنا عليك كنا سايق عليك النبي ما تبخل علينا بحاجة. يا رب يا رب. الله عايزك تهلل وتحمد وتسبح وتسبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الله برس عليك. ضحى. الحج عكشاف فيه. والليل إذا سيا. ايوه ايوه ايوه يا الله. التحميد والتكبير كله لله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سيا. ايوه لا اله الا الله والنبي. الله اكبر ولله تسبيح. لا اله الا الله والله الله. لا يكلمك. ايوه ده انجذاب انجذاب انجذاب. ايوه لا